يسعد أوقاتكم بكل الخير أصدقائي مستمعي أمواج. ما بفهم شي خبرني عن أخباره شو أخباره صلى ما بوشي كل مرة بصدف جاره. لازلنا مستمرين معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. خبرني عن أخباره آخر فقراتنا لليوم. أصدقائي المستمعين، كسرت في محافظة طرطوس المراكز والهيئات والجمعيات التي تعنى بتأهيل وتدريب شريحة مهمة في مجتمعنا، وهي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم خبرني عن أخباره رح يرصد أحدث هالمراكز في محافظة طرطوس، وهو مركز طرطوس للتربية الخاصة، لنعرف عن هالمركز أكثر، عن الخدمات اللي بيقدمها، الحالات اللي بيغطيها، والكادر الموجود، والوسائل المستخدمة. بيسرنا تكون معنا السيدة رغداء حسين، مشرفة صعوبات تعلم بهالمركز، وأيضا السيدة سناء سليمان، مشرفة الإدارة التنفيذية والخدمات المساندة. أهلا وسهلا فيكم سيدات. سيدة رغدة، رح نبلش من عندك. بدنا نعرف فكرة مركز طرطوس للتربية الخاصة، هالفكرة أساسا من وين انطلقت ومين كان صاحب هاي الفكرة؟ أول شيء يعطيكم ألف عافية وشكرا كتير لجهودكم، دائما أنتوا سباقين لأي شيء. طبعا الفكره هي كانت موجوده من اكثر من 3 سنوات اذا بدك، هي عم تندرس ولكن بهدوء شديد. كان هي مجموعه، نحن مجموعه من الناس اللي بتشتغل بهذا المجال، كنا يعني فكره موجوده لكثير اسباب. طبعا اسباب كثيره انه هي الشريحه صارت في ازدياد كثير كبير، هي نسبه الوعي زادت اكثر بهيدي بذوي الاعاقه، صار في انطلاقه اكثر عند الاسر واعتراف اكثر بمشكله الموجوده ضمن المنازل، وبالتالي الخدمات يفترض تكون تغطي المحافظه باكملها معرفه. ومثل ما بنعرف في مراكز وفي جمعيات مثل ما ذكرتي حضرتك، وبالتالي بناء عليها في عنا جزء اللي هو اللي توجهنا له نحن ضمن الخدمات اللي هو التوحد، اضطراب التوحد وصعوبات التعلم. حقيقة هو في شح شوي بمحافظة طرطوس بهدول الاختصاصين تحديدا، وبالتالي نحن توجهنا على هالأساس. طبعا المجموعة اللي الأشخاص اللي سألوا عن الفكرة، نحن إدارة العلمية اللي كانت في الأنسي سنة سليمان رح تحكي عن تجربتها بهذا المجال، والسيدة سراء إسماعيل مشرفة على قسم التوحد، في عنا الخبير الإعاقة المعتمد من محافظة طرطوس الأستاذ شوقي غانم، هو ماجستير أخصائي كلينيكي توحد. هدول المجموعة اللي ذكرتيهم هن المؤسسين، نحن المؤسسين العلميين. نعم. طبعا في مالك للمركز وفي ممول أكيد، هذا جزء التمويل للمركز، وبالتالي نحن كان الفكرة على هالأساس والتوجه على هالأساس. اشتغلنا بهذا بالتدريب، طبعا كان الإعلان عن كادر، الكادر الموجود، وبلشنا تدريب مع الكادر بالشقين النظري والعملي من ضمن احنا الإدارة، بلشنا التدريب. واليوم نحن مثل ما شفنا بلشنا وصارت الفكرة هي حقيقة واقع الحمد لله، يعني بنأمل انه نكفي بالمستوى اللي نحن نظمنا له الاستاذان. وحقيقة كان في كتير هدوء بالشغل، كان في نموذجية بالعمل، هذا اللي كنا عم نسعى له، اساس في اساس علمي كنا بستندين عليه، اضافة لخبراتنا نحن كاشخاص لنا سنوات بهذا المجال، واستفادتنا من الاخطاء اللي كانت تصادفنا والمشاكل مشكلات الصعوبات اللي كانت تصادفنا، عم نحاول نستدركها بمشروعنا الجديد اذا فينا نسميه. سيدة سناء، بدنا نحكي شوي عن الوقت والجهد اللي بذلتوه. هلا حكت مدام رغدة، يعني أنه كان فيه من 3 سنوات انطلقت بالفكرة، خضع الكادر لتدريب لتأهيل، قديش أخذ معكم وقت وجهد فعلي للتنفيذ؟ يعني أنتوا حاليا من أي ما تبلشتوا كمان بدنا نعرف في المركز. يعطيك ألف عافية، يسعد أوقاتكم. هلأ أكيد هو الموضوع مشروع مثل هيدا مسؤولية كتير كبيرة، هي على عاتق الجميع، يعني كل الناس اللي دخلت بهذا المجال. بالنهاية في طفل أماني بين إيديك، وهيدي الخدمة عم نحاول قدر الإمكان تكون خدمة نموذجية مثل ما حكيتي بعشقة المراكز والشغل اللي عم ينشغل. فحكما هو الموضوع أخذ كتير جهد ووقت وتعب بحث، تنسيق الدورات اللي انعملت للصبايا الكادر، هن كلهم حتى أصلا انتقاء الصبايا اللي موجودين كمان ضلينا فترة منيحة للمقابلات لحتى انتقينا الكادر. هن خريجين إرشاد وتربية كل الكادر الموجود طبعا، وتدريبهم على القسم النظري مثل ما تفضلت المدام رغدة، أو التدريب متابعة العملية صارت. هلأ باشرنا الكادر إرشاد، كل الكادر خريجين خريجي إرشاد ورياض أطفال. طبعا نحن مبلشين لنا من بداية شهر آذار، باشر المركز بفتتح وتم استقبال الأطفال. نعم. عدد الكادر قديش يعني تقريبا عندكم؟ 15 شخص بين إداريين وبين الفنيين، يعني المعلمي التربية الخاصة اللي عم بيقدموا. سيدة رغدة، حضرتك خبرة بمجال التعامل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بدي أعرف منك في إحصائيات ثابتة أو دقيقة بمحافظة طرطوس عن الحالات الموجودة وأنواعها وتشخيصها إذا بدنا نقول؟ هلأ نحن ماشيين بخطى، الإحصاءات الدقيقة على الإطلاق ما أنا موجودة بالدقة اللي نحن نطمح لها ونشوفها. طبعا لكتير أسباب، نرجع لأسباب كتيرة. نحن عنا هلأ بمديرية صحة طرطوس في آخر إحصائيات وصلت، آخر إحصائيات كانت بمديرية صحة طرطوس، بس هي ما أنا إحصائيات دقيقة على الإطلاق، لأنه نحن ما زلنا بمجتمع بيرفض فكرة الاعتراف بوجود طفل عنده إعاقة بمنزل، وبيرفض فكرة أنه يدخله ضمن أحصائياته، بيرفض فكرة أنه يعترف فيه بالتربية أنه هو طفل عنده مشكلة لما بدخلي المدارس، وبالتالي إحصائيات ما رح تطلع عندك دقيقة بالمنطق اللي نحن عم نحكي عنه. إضافة أنه مشكلات غير معلنة أو ما أنا مكشوفي، لأن نحن كأشخاص كاختصاصيين بالمجال، يعني عنا اليوم نحن أطفال توحد لسه ما تم الكشف عنهم. عنا أطفال مهمة مدام رغدة، معلش بدي أقاطعك عذرا، ليش مهم أنه الأهل يوعوا أنه لمصلحة ابنهم هنن يوجهوا ابنهم لهي المراكز، أو يعني أكثر من أنهم يتكتموا على الحالة، يعني هنن عم يأذوا طفلهم ويأخروا عملية التدخل الإيجابي؟ بالمطلق هي نحن بنقول التدخل المبكر هي المرحلة العمرية اللي بتتراوح بين 2-5 سنوات أو 6 سنوات، هي أهم مرحلة بعمر الطفل لتأسيسه، الطفل عادي الطبيعي وطفل عنده إعاقة. وبالتالي هي المرحلة إذا قطع فيها الطفل اللي عنده مشكلة حقيقة بصير نتائج الشغل مع الطفل بتروح فرص كتير كبيرة عليه، وبالتالي الاعتراف على صغر وكشف المشكلة بالعمر الصغير للطفل هو شيء كتير مهم. إضافة إنه اعترافك بالمشكلة هو بيجنب الطفل انتقاله من إعاقة أحيانا بتكون متوسطة لشديدة، بصير طفل اعتمادي، لأنه عادة الأم اللي بيجيها طفل عنده مشكلة بصير عندها فرد حماية للطفل، فرد دلال للطفل بشكل خاص أكثر من أخواته، لأنه نحن بيسخن الطفل بالبيت ونحميه زيادة. صحيح. فطفل عنده مشكلة الأم بفطرتها بحنانها بعطفها بتروح على أنه بتدلل الطفل زيادة، فبتخفض المهارات المطلوبة منه المتناسبة مع عمره. وبالتالي الاعتراف شيء كتير أساسي وشيء كتير مهم، ورح يعني هي مرحلة النكران والرفض اللي بتمر فيها الأم لحتى تعترف لظاهرة التسوق، هي كلها بتروح كتير مهارات على الطفل، هي كتير مهمة بهي المرحلة. نعم، يعني في أنتوا عندكم شي حالات أو فكرة إنكم تتوجهوا للأهالي بنوع من التوعية، بنوع من الدعاية ل يعني توجيه أولادهم هيك مراكز؟ حكماً نحن ضمن خطتنا وضمن مشروعنا في كتير جوانب رح نغطيها بشغلنا، ما هو فقط تأهيلي، هو خدمات وتأهيلية للطفل، والأسرة هي شريكة أساسية بعملنا كجمعيات ومراكز بالمطلق. يعني أنت ما فيك تشتغلي مع طفل إعاقة بدون ما تكون الأسرة شريكة بكامل الوقت، لأنه الطفل بيجي عندك عدد ساعات محددة، وبالتالي ما تبقى من الوقت هو مع الأسرة. فالأسرة لازم تكون واعية تماما ومدركة لعملك تماما، والتدريب لازم يكون للأسرة قبل ما يكون لأي حدا تاني لتدرب الطفل. إذا التوجه أكيد عنا نحن إرشاد، رح نحكي بعدين عن أقسام أكيد المركز. عنا خدمة التوجيه والإرشاد ضمن المركز، إضافة لحملات التوعية نحن بمناسبات فيها للأهالي، طبعا هي للأسر، هي مخصصة للأسر. إضافة لأنشطة ترفيهية رح نجي على ذكرها لاحقا. أكيد عنا أنشطة موجهة للأهالي، عنا ندوات توعية، عنا مشروع دعم النفسي للأسر، لأنه الطاقة الإيجابية للأسرة كتير شيء مهم إنك أنت تدعميهم نفسيا على أساس إنه يقدروا يعطوا أطفالهم، وبالتالي هو جزء أساسي من مشروعنا. كل عناوين حلوة ومشجعة للمركزكم، وإن شاء الله أكيد نتمنى لكم كل التوفيق بكل خطوة بتخطوها بهالمركز. بدنا نحكي عن الحالات بالتفصيل اللي بيستقبلها مركز طرطوس للتربية الخاصة. شو الحالات الإعاقة اللي عم تستقبلوها عندكم، ومن أي عمر لأي عمر؟ هلا مركز طرطوس بيستقبل أعمار من عمر السنتين لعمر التسع سنوات، هي لأطفال التوحد ضمن الصفوف الجماعية. هو بيقدم خدماته وفق أما منهج جماعي أو وفق جلسات فردية. فالأعمار من السنتين للتسع سنوات للجماعي، الفردي من التسعة لاثناعش طبعا بعد تقييم الطفل، تشخيصه وتقييم ودراسة حالته. في حال كان البرامج الموجودة بتقدم إضافة للطفل بيتم استقباله، وفي حال أنه لا الطفل إعاقته شديدة جدا أو لأسباب معينة بتكون واضحة تماما، يعني بنعتذر أنه ما في شيء ممكن يضيف لهذا الطفل. المركز عنا بيقدم خدماته لهو تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم طبعا، بالإضافة للخدمات المساندة اللي هي النطق والنفسي حركي. نعم، بدنا نعرف أكثر صعوبات التعلم، شو المقصود فيها؟ هلأ صعوبات التعلم هي الأطفال اللي من نحنا قبل خمس سنوات هي صعوبات تعلم نمائية، بيكون الطفل عنده مشاكل بالإدراك، الذاكرة، الانتباه، التركيز. وفوق الست سنوات هي بتروح عن مجال أكاديمي، قراءة، حساب، كتابة. طبعا بعد تشخيص الطفل وتحديد بالضبط حالته وتقييمه على برنامج أدائي بمقياس أدائي، بيتحدد وين نقاط القوة وين نقاط الضعف عنده، وبناء عليه بيتم وضع خطة تربوية فردية له وتنفيذ الأهداف معه. حلو كتير انه انتم مكملين مع الطفل لعمر 12 سنة، يمكن هاي ميزة لمركز طرطوس. انه في كتير اهالي انا بعرفهم انه بيقولوا اولادنا بس لعمر الست سنين، طب بعدين شو بدنا نعمل فيهم؟ تماما، يعني هي احدى الميز اذا بدنا نقول لمركزكم. شو ايضا الاشياء المميزة او اللي ممكن تميزكم عن باقي المراكز والتأهيل والرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودة بمحافظة طرطوس؟ هلأ المركز مبني على أساس علمي، مقسم لأربع صفوف جماعية، كل صف جماعي بيحتوي على خمس أطفال، خمس أطفال مع المعلمتين تربية خاصة. الاستفادة قدر الإمكان يعني وتأدية البرنامج بالشكل الأفضل والأمثال. وقت الطفل من 8:30 للدوام الجماعي، وقت الطفل من 8:30 للـ1:30، ومتضمن كل خدماته. احنا بنحكي كتير بالتفصيل عن التوقيت تماما، وقديش الطفل يعني في جلسات فردية وجلسات جماعية. هلا فيني خبرك انه ضمن المركز في غرفة لتعليم الأسر، هيدي الغرفة هي مجهزة بكاميرات موصولة بشكل مباشر على الغرف، الأم بتحضر الجلسة كاملة صوت وصورة لحتى تعرفي هذا الشيء الأساسي تميز. يعني مثل ما حكينا هي الأسرة هي الشريك الأساسي بالتدريب، يعني الطفل بيجي لعندك ساعة 2-3 بالنهاية وقته الأكبر هو بالبيت، فالأم اللي ما أنا قادرة تنفذ أهداف مع ابنها أو تعلم ابنها أو تشوف كيف طريقة ضبطه وكيف طريقة تعزيزه لما بيشتغل ما رح يحصل على أفضل نتيجة. يعني المركز لحاله أبدا ما أنا قادر أبدا يؤدي النتيجة المطلوبة عند الطفل. فبتحضر الأم الجلسة كاملة تحضرها، وفي حال كان أي ملاحظات أو أي أسئلة أو استفسارات تتواصل مع معلمته بشكل مباشر، إنه ليش تصرفنا هون هيك، كيف عززنا هون، ليش ضبطنا بهالطريقة، أو إذا في أي استفسار. حلو كتير، يعني هاي الميزة فينا نقول جدا مهمة. أولا الأم أو الأهل بيكونوا على اطلاع تام باللي عم يصير مع ابنهم إذا حبوا، وتاني شيء نحن عم نعلمهم وعم ندربهم كيف يتعاملوا معه ويكملوا مهمة المركز بالبيت. أيضا بدنا نحكي عن التعاون اللي ممكن يصير بينكم كمركز. أنتم بلشين من السنتين للـ12 سنة، ممكن في تنسيق أو تعاون ممكن تكونوا دارسينه للتعامل مع باقي مراكز أو جمعيات أو فينا نقول يعني أي مؤسسة ممكن ترعى وتأهل هاي الأطفال؟ في تنسيق بيناتكم ممكن؟ هلا أكيد من ضمن خططنا نحن النهاية هدفنا واحد هو طفل. نعم. كان بجمعيات وكان بمراكز وكان هو تميز. حتى نحن ما بنحكي على تميز بضمن مركزنا، نحن 3 شهور مقلعين بالمركز، يعني تميز نترك الناس تحكي عنه أو الأطفال أو أسر الأطفال تحديدا يعني. نعم. تميز بناخده من الطفل نفسه. صحيح. تميزنا من نتائجنا مع الأطفال، يعني بعد سنة أنا ممكن نقول نحن تسألين شو تميزكم لك عنا هذا الطفل وهذا الطفل وهذا الطفل وصل لهم. صحيح. بس نحن بشكل عام الكود الهندسي والتجهيزات والوسائل إلى آخره، مثل ما تفضلت الأنسيس أنا حكيت عن في تميز حقيقة نحن بنينا على أساس علمي وعلى تنوع وسائل وعلى شيء نحن بنفتقده أساسا ببعض المراكز، ولكن معايير جودي موجودة. أما كعلاقة بين الجمعيات والمراكز هو بالنهاية هدفنا واحد وعندنا طفل، يعني ممكن كتير يجينا طفل ما الخدمة اللي لازم تكون للطفل هي مو موجودة، أنا موجودة بجمعية تانية، فحكما رح يصير تنسيق بينه وبين جمعية تانية ونبعتها نبعتها الطفل. ممكن يجينا حدا بده تدريب مهني، نحن ما عندنا تدريب مهني موجود بجمعية أخرى، رح نتواصل مع الجمعية ونبعت لعندها. ممكن نعمل ندوات مشتركة بين جمعيات، احنا بالنهاية في عندك في مجلس فرعي للإعاقة، في عندك هيكلية بمحافظة طرطوس بتحكم كل الجمعيات، في عندنا شؤون اجتماعية والعمل، عندنا مديرية الصحة، إذا في عندنا مديريات ومؤسسات بالمحافظة هي معنية بالإعاقة، وبالتالي التنسيق بيصير على على أعلى المستويات، ممكن بمهرجانات بمؤتمرات، حكما في تنسيق على مستوى النشاط الصفي اللي بنحكي عنه نحن للأطفال عموما، ممكن يصير أشرطة مشتركة. عنا أيضا الأولمبيات الخاص، تدريب الأطفال على الرياضات الخاصة والأولمبيات الخاص، هي كل الجمعيات والمراكز ممكن يتم نحن تنسيقنا مع الاتحاد الرياضي لنبعث أطفالنا يدربوا عندهم، وهذا صاير حقيقة للأطفال. أيضا بجمعيات أخرى ممكن طفل يكون عم ياخد نطق بجمعية وعم ياخد نفسي حركة بمركزنا، يعني هذا التنسيق ممكن يصير حسب حاجة الطفل وهدفنا مع الطفل. بس خلينا هون معلش مدام رغدة تفضلي. نحكي عن شو المقصود بالنفسي الحركي، أيضا نحدد شوي أكثر لحالات التوحد، كيف ممكن كأهالي يبلشوا يلتقطوا هاي الإشارات اللي بتبين أنه نحن ابننا عنده حالة التوحد أو عنده مشكلة النفسي الحركي أو صعوبات التعلم؟ هلأ هي النفسي الحركي ما أنا مشكلة، هي ما أنا مشكلة موجودة عند الطفل، هو برنامج بيخدم الأطفال اللي عندهم اضطراب توحد، ولكن هي ليست إعاقة. تمام. معنا إعاقة بنسميها نفسي حركي من ضمن تصنيف الإعاقات إذا بدك، يعني هو برنامج مثل برنامج تأهيل النطق. بس ممكن يكون عنا اضطراب نطق عند الطفل، فهي خدمة بيحتاج الطفل، هي خدمة إضافية للطفل. طبعا هي تعتمد على برامج العلاقة بإدراك الجسد عند الطفل، هي إدراكيا يعني هي بتساعد بتنمي مهارات الطفل، بتساعد إدراك الطفل، بتنمي إدراك مدارك الطفل. طبعا هي بينشغل مع الطفل، أكيد في حدا اختصاصي بهذا المجال عنا مخلصة ماجستير نفسي حركي، هي خدمة مساندة للخدمات الأخرى. يعني طفل التوحد كاضطراب للتوحد هو بيحتاج نفسي حركي، بتساعد بكتير مجالات وبكتير أهداف، هي بتساعد هاي الخدمة. المؤشرات اللي نحن فينا نستدل فيها على طفلنا أنه عنده توحد، هلأ نحن مثل ما حكينا هو من السنتين نحن مستقبل الطفل، ولكن آخر الأبحاث هو من السنة وثمانية شهور للسنتين. طبعا في مؤشرات ما قبل السنة، مرحلة الرضاعة عند الطفل. أكيد ما رح توعى للأم العادية بالبيت، لو حتى نحن قبل هذا المجال وهذا الاختصاص مشان ما ننظر على الأمهات كتير، ما كنا رح نوعى له ببساطة. الطفل لما بياكل بالأشهر الأولى عم ياكل عم يشرب عم يأدي، وطفل التوحد وطفل جميل، يعني ما في مؤشر جسدي بيقلك أنه هذا الطفل رايح على توحد، ولا حتى بالإيكو. إذا ما عنده مشكلة جسدية تقلك أنه هذا الطفل عنده مشكلة، إلا إذا كانت إعاقة مركبة، هذا بنكون دخلنا بشيء تاني. ممكن الرضاعة هو طفل روتيني بالعموم، طفل التوحد هو طفل روتيني، أو قسم كبير من أطفال التوحد روتينيين بيرفضوا التغيير، يعني ممكن إذا رضع من ثدي ما يقبل الثدي التاني لهالدرجة، هي بمؤشرات الصغيرة اللي عم نحكي عنها. ما هو طفل بيفتقد لأهم ميزتين عنده، هو التواصل البصري عند طفل التوحد شبه معدوم. أيضا عندنا التفاعل الاجتماعي، طفل ما بيتفاعل اجتماعيا، تفاعله مع الأشياء أكتر بكتير من تفاعله مع الأشخاص حتى الأم. يعني كتير نحن بعمر 6 أشهر في عندنا عنا بالشهرين الابتسامة الاجتماعية اللي بتظهر عند الطفل. عند طفل التوحد ما عنا هي الابتسامة وما عنا أي تواصل بصري. الطفل ما بيطلع بالأم لما بتكاغيله وبتناغيله. أيضا المكاغات هو مؤشر أساسي. نعم. طفل التوحد ما بيكاغي. ممكن تقلك الأم حكي كلمتين وبعدين ستوب ما عاد حكي شيء وتراجع. مقاطع صوتية بعمر نحن بالسنة بيفترض الطفل يطلع المقاطع الصوتية بستة أشهر وما فوق باوم ما بعدين بيجي على كلمات موظفة. أيضا ممكن يكون في فقدان للغة ما عنده لغة. اهتمامه بالألعاب هو تركيزه على طريقة لعبه بالألعاب. يعني ممكن يلعب بطريقة غريبة شوي. يعني ممكن السيارة نحن طفل الطبيعي بيسوق السيارة أو بيكرجها أو إلى آخره بيطلع أصوات بيقلد صوت السيارة. عن طفل التوحد ممكن يبرم السيارة بس عم يفتل بالدولاب. هو طفل عنده أيضا حركات سلوكيات نمطية. إذا طريقة لعبه بالألعاب ممكن تكون غريبة شوي. ممكن يعتمد صف الألعاب برتم معين. ممكن يكون عنده حساسية لمسية أو شمية أو سمعية. ممكن واحدة منهم ممكن ولا شيء منهم. بس هي عند أطفال توحد كمان ممكن تكون موجودة. بس أهم ميزتين هني التواصل البصري. ما بيلعب مع أقرانه طفل التوحد. هو طفل بيلعب انعزالي شوي. انعزالي بيلعب ولكن لحاله. يعني لعبته بتكون لحاله ضمن مجموعة أطفال. هو بتواصله مع الأشخاص الكبار أكثر من الأطفال. أيضا هو طفل نمطي. يعني عنده سلوكيات نمطية. ممكن عنده رفرفة حركات بأصابع الإيدين هي هز. كمان ممكن يكون عنده مشي على رؤوس الأصابع. أيضا عنده أصوات همهمي بيضل بهمهم بيطلع أصوات. هاي الحركات ممكن عنده نوبات صراخ تماما. بس إحنا ما فينا ناخذ مؤشر واحد ونقول هذا طفل توحد. يعني ممكن كتير طفل طبيعي بالبيت يمشي على رؤوس أصابعه. بيكون كتير أسباب كلها. أو طبعا عندنا مقاييس على أساسها بنستند. نحن بده يكون في بالضبط بده يكون في معيار محدد يحقق نسبة معينة الطفل بناء عليه نتوجه انه هذا الطفل توحد نتوجه. وما بعد في عندنا كمان ايضا عندنا مقاييس وعندنا تقييم للطفل وعندنا تشخيص بناء عليه ممكن نحدد المشكلة. ولكن هاي الامور البسيطة اللي لازم تنتبه للام. في اكلات بيرفضها في اشياء ما بيتقبلها الطفل. ممكن يكون عنده مشاكل معوية يستفرغ ورق الاكل ممكن كمان بنسبة كتير بسيطة عند التوحد. بالنسبة لكم انتم بالمركز اذا اهالي شكوا طفلون انه عنده حالة توحد او عم يقولوا انه حالة غريبة بس ما عم يعرفوا يميزوها, انتو شو الوسائل اللي بتستخدموها لتشخصوا الحالة تماما؟ كيف بيطلع معكم جلسات تشخيص او ما بعرف مقابلات او شيك انه تستنتجوا من جلسة واحدة آلية استقبال الطفل؟ هلا اول شيء بيجوا الاهل اللي بيعبوا استمارة تدرس هذه الاستمارة ويتم تحديد موعد للتشخيص. طبعا اثناء التشخيص بيتم مقابلة الاهل في اسئلة معينة على مقاييس محددة. وبتم الملاحظة السلوكية للطفل وبنطلع بتقرير التشخيص شو حالته لهذا الطفل. بيتحول بعدين لقسم التقييم. بالتقييم بيتم تنفيذ برنامج مقياس أدائي مع الطفل. بيتحدد تماما وين هي نقاط ما حكينا نقاط القوة ونقاط الضعف عند الطفل. وبيتم توجيهه وتحديد بالضبط الخدمات اللي هو بحاجته ضمن هذا المركز. ممكن يطلب له تقييم نفسي حركي, ممكن يطلب له تقييم نطق وكلام. بتتحدد بينحط البرنامج. ممكن هيدا الطفل يتوجه على المنهج الجماعي أو وفق جلسات فردية. نعم. هلأ بدنا نعرف نحن بالنسبة للتقاطع بين هاي الحالات اللي ذكرتوها, يعني توحد, صعوبات تعلم, صعوبات نطق أو إعاقات ذهنية, في رابط ما بيناتهم؟ يعني في قاسم مشترك ممكن يكون أنه مثلا الدرجة الكبرى نقول عنها أنه هي مثلا توحد, في درجة صعوبات التعلم هي أقل, ولا لا كل واحدة إلى هي كل حالة هي وهنهم بالنهاية أطفال. هنهم عندهم فروقات فردية. يعني بتشوفي حتى بالتوحد بيكون في عندك أنت توحد بسيط عندك توحد شديد. إذن بصعوبات تعلم نفس الشيء وأي إعاقة هي هيك. فهي فروقات فردية ما فيك تدخلي أنه التوحد أقل أو أصعب من صعوبات التعلم أو العكس. يعني بشكل عام أنه هنهم في شيء مشترك بيناتهم. ممكن أنه التوحد يكون مثلا النطق عنده صعب شوي أو أنه صعب لا يتعلم. هي إذا بدك كل إعاقة بتاخد حلقة أو حلقتين وثلاثة لحالة. المشترك بيناتهم أنه كل طفل عنده تأخر ببعض المهارات بمهارات معينة. هلأ طفل الصعوبات هو طفل طبيعي بتتواصلي معه طبيعي جدا جدا. عنده مشكلة بإما بالذاكرة أو بالانتباه أو بالدراك. إذا كنا بالذاكرة رحنا على مشكلة مثلا لاحقا بالحساب بالأكاديمي رحنا على مشكلة بالتهجئة أو بالقراءة، ولكن ببعض من المجالات الأخرى هو طفل طبيعي. طفل التوحد هو أشد، لأنه طفل التوحد إحنا إذا بدي بتقييم أنا كأخصائي التوحد بعتبر أنه التوحد هو أشد من الصعوبات أو أشد، بس الإعاقات الذهنية كمان مفوت بدرجات، ممكن مثل ما تفضلت الآن السناء ممكن يكون عندنا حالات بسيطة ضمن الإعاقة الوحدة، وعنا درجات متوسطة وعنا بسيط. تمام. إذن هي فروقات بالإعاقة الوحدة. في عندكم فروقات. ولكن اللي بيربط كل هيدول مع بعض كلهم ذوي احتياجات خاصة. تمام. كله بيحتاج برامج، بيحتاج وسائل، بيحتاج تنوع، بيحتاج كوادر، بيحتاج تأهيل. بتصنيفكم للدرجات بتحطوا كل درجة لحال ولا لا؟ ممكن يصير دمج أحياناً. بالصفوف الجماعية اللي أنتوا عاملينها. لا، بالصفوف الجماعية يفترض يكون في تناسب بين العمر الزمني والعمر العقلي للطفل، الزمني والنمائي. نعم. هلا بس قبل ما يدخل الطفل على الصفوف الجماعية بيدخل بفترة تهيئة، هي حكما أول ما بيجي تهيئة بتتراوح من 45 ل 90 يوم، يعني مو أنا بجيب طفل ما نخاض على أي تأهيل وبخلوه فوت على صف في خمس أطفال مع أكيد. بعض أول شيء بيدخل بفترة تهيئة، نحن من بين هالمجموعة الأطفال نطلع مجموعة متجانسة قريبين بالأهداف وقريبين بالعمر لحتى تحطيهم مع بعض. نعم. هيك بتم دمج الطفل بالصف. وبيكون في جلسات فردية مترافقة مع هاي الصفوف الجماعية ولا لا؟ ايه طبعاً. نقول إنه هنون جماعي خلاص. لا. لا هو جماعي طبعاً، إذا احتاج هو الطفل ضمن خطته بده جلسة نطق من بيطلع من الصف بيروح بياخد خدمة النطق بيرجع خدمة النفس حركي وبيرجع، إذا هو متابع بجلساته الفردية ضمن هيدا الصف أثناء يومه. في منهج معين علمي معين متعارف عليه عالمياً طبعاً. عم تشتغلوا عليه؟ شو هو إذا فينا؟ لا بكل قسم أن مقاييسنا طبعا المعتمدة مقاييس عالمية بكل المراكز بكل الجمعيات، يفترض يكون في عنا مستندين على شيء عالمي للتشخيص بداية. في عنا البرامج، عنا مجموعة من البرامج، عنا DSM-5، عنا برنامج كمان أيضا، عنا الكارس، عنا تقييم أطفال تحت 3 سنوات، عنا الABA برنامج هو برنامج أدائي ومهاراتي مع الطفل نحن مشتغل فيه مع الطفل التأهيل. عنا أيضا بالصعوبات عنا مقاييس ذكاء عالمية، يعني هي ذكر الأسماء بجوز يكون بده شرح مطول، ولكن هي مقاييس عالمية مستندة إلى معاييرها وإلى معايير جودة ومعترف فيها عالميا، وبالتالي نحن مدربين عليها بشكل كتير كمان جيد، يعني لحتى نقدر، لأنه مو أي يعني هي موجودة على النت كاملة، بس مو أي شخص في شيء البرنامج يشتغل فيه. صحيح. أو مقياس ذكاء ويطبقه. مدام رغدة، قديش بتشوفي أنه فيه أمل تحسن أو نسبة التحسن والعلاج نتوصل بالأطفال الموجودين عندكم؟ يعني ممكن يضلوا 12 سنة، شو بنتوقع منهم بهالعمر؟ هلأ إذا تابعنا كأهالي، هلأ بالأمل، الأمل موجود، يفترض دائما يكون أملنا بهذا الطفل، إيماننا بهذا الطفل. نعم. إيماننا هو الأساس بهذا الطفل، لما بنكون مآمنين أنه هذا الطفل هو له حق، معنا بحقوق هذا الطفل، فعنا نتائج حكما. ما في شيء اسمه 12 سنة، في كل حالة بنرجع بنحكي هي مجموعة غير متجانسة. كل الأطفال عموما في عنا حالة بدها مدى الحياة متابعة وشغل. نعم. واهتمام. في عنا حالات ممكن ندمجها بالمدرسة ونسميها أو يعني نوصلها لبر أمان ونقول إنه إحنا قدرنا حطيناها بالمكان المناسب ولا لا، ولكن هني أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن يحتاجوا رعاية، ولكن بالنسبة قديش بتختلف معنا النسب. نعم. يعني اليوم هو طفل اعتمادي لوين أخذناه، اليوم هو طفل بسيط صار مدموج اجتماعيا وأكاديميا، اليوم هو طفل عنده إعاقة شديدة واندمج اجتماعيا. إذن هي فروقات بترجع على أساس حالات كل طفل وديش نشغل على كل طفل، ولكن الأمل أكيد الاعتراف بالطفل. بنرجع على شعارنا اللي احنا أساسا منطلقين منه، هي أسرة أوعى طفل أقوى. إيمانك. نعم. بطفلك، وعيك لهذه المشكلة الموجودة ورغبتك بالعمل معه، إيمانك فيه كحق هو اللي بيعطيك النتائج. بالنسبة للأطفال اللي ممكن يكونوا يعني بشكل طبيعي موجودين معنا ومانا كأهالي مشخصين إنه عندهم حالات صعوبات تعلم، بس هنن عندهم مشكلة بتلقي المعلومة وبحفظها وبالتعامل معها، شوفهم أطفال عاديين بس من ناحية الأكاديمية صعب ضبطهم، صعب. في عندكم يعني خط لمعالجة هاي الحالات أو تماماً المتابعة. تماماً. هو برنامج صعوبات التعلم مثل ما حكينا، هو بيتقيم الطفل على هيدا البرنامج وبيتم وضع الخطة المناسبة لإله. نعم. بدي أشكركم كتير على وجودكم معنا بهالحلقة، وأتمنى لكم كل التوفيق بعملكم اللي أهم فيه أنه بيحمل الصفة الإنسانية والتعامل مع الأطفال اللي بيحتاجوا لرعاية خاصة، وأكيد نحن نحتاج أنه نكون معكم ونسمعكم أكثر من هيك. سيدة رغداء أحسين، مشرفة صعوبات التعلم، أهلا وسهلا فيكي. سيدة سمر سليمان، سناء سليمان، مشرفة الإدارة التنفيذية والخدمات المساندة بمركز طرطوس للتربية الخاصة، شرفتونا وأكيد رح يكون لنا متابعات معكم ببرنامجكم. أصدقائي المستمعين، الشكر الأكبر لكم على حسن استماعكم، كل التحيات لكم من فريق العمل، ميس سليمان على الصوت، جمانة محمد في الهندسة الإذاعية، وفي الإخراج ردينا سليمان. كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستم. نعود وإياكم لزملائنا في اللاذقية، إلى اللقاء.